your case. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، سبق الحديث في الجمعة الماضية عن قصة أصحاب الكهف، ووقفنا مع وقفات مع هذه القصة، واليوم نقف مع العبر والفوائد التي تستنبط من هذه القصة. ولا شك أن السورة غنية بالفوائد والعبر الفقهية والتربوية والأدبية، لكن نقف مع بعض منه. أوله اللجوء إلى الله عز وجل بالدعاء في اليسر والعسر، فشعار المؤمنين في كل حين اللجوء إلى الله عز وجل بالدعاء، فإن الله عز وجل يحب من عبده أن يرفع يديه إليه وأن يبتهل بالدعاء والتضرع إليه سبحانه وتعالى. ودعاء الله عز وجل نوعان، دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة هو أن تخضع وتركن وتدعو الله عز وجل مبتهلا إليه، ترجو أن يفك رقبتك من النار وأن يقوي إيمانك وأن النوع الثاني من الدعاء دعاء مسألة. وما من عبد إلا وهو محتاج إلى الله عز وجل، فتدعو الله عز وجل بأن يقضي دينك وأن يفرج همك وأن يرفع كربك وأن يفك أسيرك وأن يرفع عنك الظلم وأن يقضي حوائجك. وكلا دعائين مطلوب شرعا، وأحيانا لا يعرف العبد مدى تقواه ومدى خوفه من الله إلا عندما يحصل في كرب، آنذاك يقيس مدى تعرفه إلى الله عز وجل. إذا كان أهل الدنيا يلجؤون إلى أصحاب المناصب وإلى أصحاب الجاه وإلى أصحاب الأموال، فإن المؤمن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، إذ لا واسطة بين العبد وربه. ومن خصائص هذه العقيدة التي أتى بها الأنبياء أنها تقطع الحواجز بين العبد وربه، فيتصل مباشرة بالله سبحانه وتعالى. ولذا كان التركيز على هذا المبدأ، وهو أن لا واسطة بين العبد وربه، كان التركيز عليه في أعظم سورة في القرآن الكريم، وهي سورة الفاتحة التي لا تصح الصلاة إلا بها، كما قال الله عز وجل: اهدِ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أما اتخاذ الوسائل والوسائط بين العبد وبين ربه فهي من بقايا النصرانية ومن بقايا الشرك الذي علق ببعض الأديان. أما الله عز وجل فيخبرنا عن هذه الأنداد وعن هذه الآلهة المزعومة التي توصل من خلالها إلى الله سبحانه وتعالى، فيقول الله عز وجل: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا حتى قرصة من ذبابة إذا قرصتك وذهبت إلى الضريح الفلاني أو الإله الفلاني المزعوم لن يستطيع أن ينفع عنك ضرا، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره. ولما وقع أهل الكهف في هذا الموقف وهو أن يخضعوا ويركنوا ويتمسكنوا ويصوروا ويحنوا ظهورهم ويقبلوا أيدي الحكام الظالمين الكفر في ذلك الزمان، وقفوا بين هذين المحورين: إما الخضوع والذوبان في المجتمع، وإما الاستعلاء بالإيمان واللجوء إلى الله عز وجل. اختار الطريق الأولى، فقال الله سبحانه وتعالى حكاية عنهم لما تركوا قومهم وقصدوا طريقهم إلى الله: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فطلبوا من الله الرحمة، ثم طلبوا منه أن يرشدهم إلى ما فيه خيرهم وصلاحهم، وهو الذي ينجيهم في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وهذا هو مسلك الأنبياء جميعا، ابتداء من آدم وانتهاء بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. كان الواحد منهم إذا وقع في مكروه التجأ إلى الله عز وجل، حتى إن نبينا صلى الله عليه وسلم يرغبنا في دعاء الله عز وجل في كل مسألة صغرت أو كبرت، حتى شسع النعل: لا يسأمن أحدكم أن يسأل ربه شسع نعله. لا تمن أن تطلب الله عز وجل أن يقضي حاجتك في كل شيء صغر أو كبر. يونس عليه الصلاة والسلام لما وقع منه ما وقع وخرج مغاضبا وألقى بنفسه في البحر، لما ندم والتقمه الحوت وصار في بطن الحوت ظل يناجي ربه وهو في ظلمات، في ظلمة بطن الحوت وفي ظلمة البحر: وذنوني إن ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فماذا كانت النتيجة؟ فاستجبنا له ونجيناه من الغم. ويوسف عليه الصلاة والسلام لما راودته المرأة في البلاد ثم راودته النساء جميعا، يعني تمت المراودة فردية وجماعية، وراودته التي هو في بيتها ولم يسميها كما تعلمون، لأن الله عز وجل لم يسم امرأة في القرآن الكريم إلا مريم عليه السلام. حتى في ذكر اسم المرأة كان منهج القرآن الكريم أنه يسترهن، ولم يصرح باسم امرأة إلا مريم عليه السلام. ولذلك تجد في القرآن الكريم: وراودته التي هو في بيتها، ولم يسميها، وقال امرأة نوح وامرأة لوط ولم يسميهما، وهكذا في القرآن الكريم. قال تعالى: وراودته التي هو في بيتها، ولما تحدث عن المراودة الجماعية: ولقد رأى تراودنه عن نفسه، فحكى المراودة الجماعية. لكن يوسف عليه الصلاة والسلام ماذا فعل؟ التجأ إلى الله عز وجل فقال: و وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فكانت النتيجة فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ولقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم النموذج الأمثل والأروع في انتهائه إلى الله عز وجل، مع أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. في غزوة بدر لما تواجه الجمعان وبيتا ليلتهما، قام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه وينهج بالدعاء ويكثر من الابتهال والتضرع إلى الله عز وجل، ويردد فيما يردد: اللهم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم حفاة فاكسهم، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم اللهم. والنبي يدعو حتى سقط الرداء من على كتفه بكثرة الابتهال والدعاء. فجاء أبو بكر وأخذ الرداء ووضعه على كتفه ويقول: يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك، إن الله منجز لك ما وعدك. ومع ذلك ظل يردد حتى قال: يا أبا بكر أبشر، فإن جبريل آت بعنان فرسه ليعينكم إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله. إن الدعاء لهو سلاح، والله العظيم هو السلاح المفقود، وهو السلاح الذي يفعل العجب. وإن تعجب فليشتد عجبك ممن يقول: أكثرتم علينا من تنظير الدعاء. وهذا سوء فهم لهذه العقيدة. إن الدعاء لهو سلاح، فالتاب إذا صدر من ساعد قوية ومن قلب ممتلئ باليقين، لأن الدعاء يقيني الثبوت يقيني الأثر، وهذان لا تكاد تجدهما في أي وسيلة من الوسائل. يقيني الثبوت، النصوص قطعية في أن الدعاء ينفع. يقيني الأثر، هذا ظاهر للعيان، لكن الوسائل الأخرى قد تكون ظنية الثبوت وقد تكون ظنية الأثر. أيمكن أيها العاقل أن تزهد فيما هو يقيني الثبوت يقيني الأثر وتذهب إلى مضمون الثبوت مضمون الأثر؟ نعم، إننا لسنا متصوفة نؤمن بالأمور المعنوية المتمثلة في الابتهال والدعاء إلى الله ودعاء الله عز وجل كما نؤمن بالأسباب المادية، لكن لا نقسم جانبا على جانب. نعم، الأخذ بالماديات لا يتنافى بالأخذ بالروحانيات، وإلا فسيدنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. فلا تسأل أن تدعو الله عز وجل. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر الدعاء في القيام وفي السجود وفي الوتر. فكانت تأتي عائشة رضي الله عنها وتقول له: يا رسول الله مهلا، قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فلا داعي. فيقول: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ وهكذا يظل يدعو الله عز وجل: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. المسألة الثانية والعبرة الموالية التي تستفاد من هذه القصة هو حكم البناء على القبور. فإن أهل الكهف لما استيقظوا من نومهم وبعثوا واحدا منهم إلى المدينة وأخذ النقود فلما نظر إليها التجار قالوا يا هذا أنت أحمق، هل وجدت كنزا؟ هذه النقود كانت في التاريخ الفلاني في عهد الملك الفلاني منذ 3 قرون. أين هو الملك الذي كنت في زمانه؟ قال كنت في عهد الملك كذا وكذا. فحينها علموا أن هناك أمرا خارقا للعادة، فانطلق إلى الكهف وقصده الناس. فلما ذهب الملك والحاشية والجماهير، فلما دخلوا على الكهف رأوا الناس، ولما رأى الطرفان بعضهما بعضا ألقى الله الموت على أصحاب الكهف فماتوا كذلك. فقال الله عز وجل: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا. فاختلف الفريقان، فريق يقول نبني هذا المكان وننصرف، وفريق آخر وهم أصحاب الكلمة والأمر والتأثير والسياسة والحكم في البلد قالوا لنتخذن عليهم مسجدا. فقال الله عز وجل: قال الذين غلبوا على أمرهم، أي أصحاب السلطة، لنتخذن عليهم مسجدا. هذه الآية اتخذها من يريد الترويج للقبورية وبناء المساجد على القبور، اتخذها دليلا بل حجة دامغة يدبر بها النصوص المتواترة. والحقيقة أن الآية لا حجة فيها بتاتا، وذلك من 3 أوجه. أولا، أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، لأن أمة محمد لها شريعتها التي تخصها. المحرمات في شريعة بني إسرائيل ليست هي المحرمات في شريعتنا، والمباحات في شريعتهم ليست هي وكذا وكذا ليست. فقد ثبت باليقين أن الشريعتين مختلفتان، فنحن نتفق معهم في الديانة وهو توحيد الله عز وجل والإيمان بالأنبياء والبعث والنشور وهذه الأمور، هذه اتفقت عليها الأديان. أما في الشريعة فهناك خلاف، كما قال الله عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء إخوة لعلات، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى. يعني الدين واحد لكن الشرائع مختلفة، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى. ودل الحديث على أن شريعة من قبلنا ليست شريعة لنا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: أعطيت 5 لم يعطهن أحد قبلي. فدل الحديث على أن هذه الأمة ميزت بأمور لم تميز بها الأمم السابقة. هذا واحد، أن شريعة من قبلنا ليست شريعة لنا، وهذا في عهد بني إسرائيل. ثانيا، هب أن ما كان شريعة لمن قبلنا شريعة لنا، هذا مقيد بنا إذا لم يرد في شرعنا ما يخالفه. فإن ورد في شرعنا ما يخالف ما كان عليه من قبلنا لا يجوز فعله. وقد دل الكتاب والسنة على أن البناء على القبور لا يجوز، بل الأحاديث متواترة في هذا المقام، وأكتفي من هذا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة: يحذر مما صنعوا. وفي حديث صحيح أن أم سلمة وأم حبيبة ذهبتا إلى الحبشة ودخلتا كنيسة فرأتا تمثالا هناك وفيه قبور داخل الكنيسة. فلما أتتا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكرتا ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك شرار الخلق، أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات دفنوه فبنوا على قبره أولئك شرار الخلق عند الله. هذه أحاديث صريحة وواضحة أن الذي يبني المساجد على القبور ملعون، وهو من شرار الخلق ومخالف لنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كان الرأي الراجح فقهيا أن الصلاة في المكان المقبور باطلة وليست حراما فقط، لأن الفقهاء يفرقون بين كون الأمر حراما وبين كونه باطلا، لأن الحرام هل يستلزم البطلان أم، لكن فيما يتعلق بالصلاة في المقابر حرام زائد باطل، لأن النهي هنا يتعلق بالعقيدة. الصلاة في المكان المقبور هو مدعاة إلى الشرك، ولذلك أكثر الشرك الواقع في الأمة إنما هو من التعلق بالقبور، بل أول شرك وقع في الدنيا إنما كان مصدره التعلق بالقبور. أول شرك وقع في الأرض هو شرك قوم نوح، لما مات نوح عليه الصلاة والسلام وأتى بعده أتباعه من العلماء الربانيين، لما مات من مات منهم أتى من بعدهم وبنى على قبورهم، ثم بعد ذلك ظن الأجيال التالية أن من بنى على هذه القبور إنما كانوا يعبدونه وإنما كانوا يجلسون هناك ليتذكروا أعمالهم وخصالهم الحميدة فيذكر الله عز وجل، لكن جاءت الأجيال المتلاحقة فظنوا أن الأسلاف كانوا يعبدون هذه القبور. قال الله عز وجل: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسر. هذه أسماء خمسة رجال من بني إسرائيل، فاتخذوا أصناما يعبدون من دون الله عز وجل. فأول شرك وقع في الأرض إنما هو من التعلق بالقبور. ولذلك لا تغتر أيها المسلم في من يروج للقبور في هذا الزمان. هل تعلمون أن هناك مخططا يرصد له آلاف المليارات من أجل تشييد القبور التي آوت إلى الزوال، ومن أجل ترسيخ الفكر الخرافي الصوفي الذي يربط الناس بالقبور؟ وأحدثكم صادقا أن الولايات المتحدة الأمريكية تنفق أموالا طائلة بسخاء عجيب على الدول التي ينتشر فيها التصوف كالمغرب ومصر والسودان وتركيا، تنفق أموالا طائلة من أجل تشييد الزوايا والأضرحة، لأن العبد إذا تعلق بالقبر معنى أنه اتخذ واسطة وبالتالي لن يخيف الغرب. ولذلك فهم يروجون الآن لإسلامين متناقضين: الإسلام الراديكالي يعني كلمة الخوف أو الإسلام الوهابي أو السلفي، والإسلام الكلاسيكي يعني الإسلام التقليدي. الإسلام التقليدي هو الإسلام الصوفي الذي يجعل جل اهتمامه التعلق بالقبر، أما أن يكون هناك نشاط دعوي وأن يعيد للأمة مجدها. وهذا هو السر، أنك تجد المستشرقين جل أعمالهم في نشر الكتب التي اندثرت من التاريخ، يهتمون بابن الفارض وبابن عربي وبالحلاج وبشعر ابن الرومي وبالمسمى كذا العفيف التلمساني وهو الزنديق التلمساني إلى غيره. كجرولك اهتموا بهذا المجال. وأحدثكم صادقا أنه في دولة إسلامية طلب من الأئمة جميعا في دولة أن يقدموا تقريرا خاصا عن كل ضريح أو مزار يتعلق بهذا الحي أو بهذه القرية، وأنا على ذلك من الشاهدين. كل هذا من أجل إحياء القبورية لإبعاد العباد من التعلق برب العباد إلى التعلق بالعباد. هذا أمر بيننا لا دليل عليه لا من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع، بل هو من الخرافة. إذن ورد في شرعنا ما يخالف هذا بتاتا. الأمر الثالث أن الآية لا حجة فيه، وإحنا سلسة، لأن الله عز وجل حكى في القيم فرقتين. الفرقة الأولى قالت نهدم هذا ونبني بناء ثم لا يعني نكتفي ونترك. الفريق الثاني قال لنتخذن على المسجد شكون؟ أصحاب السياسة، أصحاب النفوذ، أصحاب القرار. وهل في فعلهم حجة؟ لا. إذا لا حجة فيه. إذا حتى الآية الله عز وجل قال الذين غلبوا على أمرهم، فهو حتى في شريعة من قبلنا ليس في دينهم هذا. وكيف يكون هذا وهو متعلق بالتوحيد؟ الأمر الثالث الفرار إلى الله عز وجل زمنا فيه. والفرار يكون بنوعين. الفرار الأول يكون بالجسد، بأن تفر من أرض الفتنة إلى أرض تستطيع أن تعبد الله عز وجل، لأن أغلى ما تملك رأس مالك في هذه الدنيا هو الإيمان. أما الدنيا والمال والجاه والمنصب ما عساه أن ينفع. كم تعيش؟ 60 سنة، 70 سنة، 80 سنة، ثم تموت، وحينها لن ينفعك شيء. إذا رأس مالك هو إيمانك. إن استطعت، إن كنت لا تستطيع أن تحافظ على رأس المال فاهجر من الأرض التي لا تستطيع أن تعبد فيها الله عز وجل. النوع الثاني من الفرار هو الفرار بالقلب، وهذا لا تقدر أيها المسلم. إذا كنت في قوم يغتابون الناس فاهجرهم وارفع قلبك واسبح في مخايل العبودية. كان عبد الله بن مبارك رحمه الله يجلس في بيته ولا يخرج إلا إلى الصلاة. قال يا فلان أين تكون؟ لا نراك. قال إني أكون مع الصحابة. قالوا يا هاي كيف تجلس مع الصحابة وقد ماتوا؟ قال إنكم تغتابون الناس، أما أنا فأذهب وأقرأ سيرهم وأقرأ محاسنهم فيزيدني ذلك إيمانا. فأهل الكهف اعتزلوا أصحابهم بالجسم والروح. قال الله عز وجل وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. ومن خلال هذه الآية يتحدث العلماء عن حكم العزل بل العزل. العزلة بطبيعة الحال قالوا العزلة بغير عين العلم زلة. إذا ما كانش العلم راح تزل، لأن الشيطان سيستحوذ عليك إن كنت في عزلة. وبغير لام الورع علة، فلا بد من العلم والزهد، ومن غير زاي الزهد علة. هذو جوج ديال لا بد من العلم ولا بد من الزهد حتى تكون العزلة صحيحة وفعلة. والعلماء في ذكرهم ثلاثة هي المراحل. المرحلة الأولى إنسان يستطيع أن يخالط الناس ويؤثر فيهم لكنه قوي إيمانيا وعلميا، هذا يستحق له مخالطة الناس، لقوله صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. القسم الأول قوي. القسم الثاني مؤمن لكنه يخشى على نفسه من الشبهات والشهوات، هذا يطالب بالعزلة حتى لا يفتنه الناس. الصنف الثالث الإنسان الضعيف، وهذا ينبغي أن يجتمع إلى الفئة التي تؤيده وتقوي إيمانه، فيختار أي الفئتين ينضم إليهما حتى يحافظ على إيمانه. أيضا من فوائد القصة أن المرأة مع من أحب. يقول العلماء تأمل كلبا لما عاشر أهل الفضل استحق الذكر والثناء، وكلما ذكروا إلا وذكر معهم. فاختر أنت مع من تكون، لأن المرأة مع من أحب. كان النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح جاءه رجل فقال له يا رسول الله متى الساعة؟ قال ماذا أعددت له؟ فكأن الرجل انقبض لما قال له أعددت ماذا أعددت له؟ قال يا رسول الله ما أعددت كثيرا غير أني أحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. يقول أنس بن مالك راوي الحديث والله ما فرحنا بحديثك هذا الحديث فنشهد الله أننا نحب رسول الله وأبا بكر وعمر. وإني وإياكم في غالب ظني قد يكون معنا رافضي الله أعلم نشهد الله أننا نحب رسول الله ونحب أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ونبغض من يبغضهم. فاللهم وفقنا لما يحبه ويرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، من الفوائد المستفادة من القصة ما يتعلق بتصحيح المفاهيم، لأن هناك قضية المفاهيم أخطر ما يعالج في الأفكار، ولا أستطرد في ذكر أمثلة لأنها لهذا مجال آخر، إنما أكتفي بما يروج على ألسنة كثير من الناس عندما يريد أن يعبر عن الرجعية والتخلف وأن يذم الآخر. يقول له أنت من أصحاب الكهف، قل لفلان شتم كذا كأنه من أصحاب الكهف، فيذكر أهل الكهف في معرض الذم، وهذا لا يجوز. بل أهل الكهف رجال مؤمنون خلد الله ذكرهم. نعم إن رأينا رجلا صالحا مؤمنا نقول سبحان الله، رجل بإيمانه وعزيمته يذكر بعزيمة أصحاب الكهف. لكن أن نعكس الصورة وعندما نريد الذنب نقول كأنهم من أصحاب الكهف أو هؤلاء يريدون أن يعودوا بنا إلى أصحاب الكهف، هذا لا يجوز، وهو من المفاهيم الخاطئة التي راجت في المجتمع. المسألة الأخرى، ما حكم اقتناء الكلاب؟ يعني تعلمون أن فرنسا فيها الآن أكثر من 5 ملايين كلب، يعني الدولة الأولى في العالم من حيث الكلاب، والمرء مع من أحب كما تعلمون. قضية اقتناء الكلب، نص ورد حديث صحيح: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان. ورد تفسير قيراط في حديث آخر بأنه مثل جبل مثل جبل أحد، يعني أن الإنسان اللي كيجيب الكلب ويربيه بدون سبب فكل يوم كينقصه من أجر ديالو مثل جبل. والأعذار التي تبيح لك اقتناء الكلب: إما أن يكون كلب صيد، يعني له صياد، يعني مولع كلب شي لطار، وإما يكون عندك الماشية في حرصة أو كلب حراسة عموما. ما عدا هذه الأعذار لا يجوز لك اقتناء الكلب. والعلماء تكلموا لماذا العلم؟ لماذا هذا الموقف المصادم مع الكلب؟ قال لأن الكلب يروع الآمنة، وهو كذلك، خاصة الناس اللي كيطلقوهم في الباب. ثانيا لأنه نجس، يعني أنجس شيء هو لعاب الكلب، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب، يعني نمشي وشرب وخرجت شي نقطة ديال المعابير، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولهن بالتراب. العلماء جربوا بزاف ديال المبيدات وما وصلها شي، والو، جربوا ما ينفع إلا التراب. إذا هو نجس، يقدر يحسبك التفصيل، يقدر يفرحك بالعائل، يقدر إلى آخره، وفيه جراثيم خطيرة جدا. الأمر الثالث أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب، الملائكة لا تدخل بيت فيه تصاوير أو كلب، بل الكلب الأسود شيطان، وهذا حديث صحيح. يعني الكلب الأسود البهيم ذو نقطتين، يعني تلك الكلب اللي عنده واحد جوج نقطة فوق عينه هو كحال، هذا كلب أسود، هذا شيطان أسود. إذا فالمسلم يتجنب اقتناء الكلاب إلا إذا كان لهذه الأخلاق الشرعية هذا. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يختم بصالحات أعمالنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اختم بصالحات أعمالنا، اللهم تقبل منا صلاتنا وأعمالنا، اللهم وفقنا لما يرضيك، اللهم قوي إيماننا، اللهم ثبتنا على الإيمان، اللهم ثبتنا على الإيمان، اللهم اقضي حوائج المحتاجين، اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين، اللهم وفق ملك المغرب محمد السادس لما تحبه وترضاه، اللهم وفقه الخير والعلم عليه، اللهم اجعله لأمنك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر.